الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن تحصيل أعمال الجوارح سهل، وأن تحصيل أعمال القلوب صعب عسير، إلا على من يسره الله عز وجل عليه. وقد دل على هذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما للأنصاري: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. فأشار عبد الله رضي الله عنهما أنه وغيره لا يطيقون سلامة القلب مع إطاقته قيام الليل وصيام النهار. وهذا حمله بعض الناس من عبد الله على حقيقته، وحمله بعض أهل العلم على ورعه. والشاهد من هذا أن سلامة القلب من الكبر والحقد والحسد وغش المسلمين وإرادة الشر لهم أمر لا يطيقه إلا الخلص من عباد الله الصالحين. وأما أن يقصر الرجل ثوبه، أو أن يقرأ في كتاب، أو أن يلحق ببعض حلق العلم، فهذا يستطيعه كل أحد. وفي السنن من حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. فذكر من هذه لزوم جماعة المسلمين. لا يغل، وفي بعض ضبط النصوص لا يغل، والمراد لا يحمل حقدا قلب المسلم على لزوم جماعة المسلمين. ولزوم الجماعة واجتماع الكلمة لا يكون إلا مع سلامة القلب. وأما الرجل الحقود الذي يحمل حسدا وحقدا فهذا لا يألف أحدا ولا يألفه أحد. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا، فقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأشار إلى سببين: فظا غليظ القلب، والفظاظة في العبارات، وغلظ القلب في المقاصد والنيات. لأن الرجل قد يغلظ العبارة نصحا ورحمة، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، لكن غليظ القلب يغلظ حقدا وحسدا. فلا تجتمع القلوب قط إلا مع سلامتها. وفي الصحيحين وغيرهما في قصة الإفك، لما تكلم مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها، ومصطح قريب لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا شأن الناس، ربما تجد الإساءة أكثر من ذوي القرابة. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وكان مصطح فقيرا رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح، فهو قريب فقير وأبو بكر رضي الله عنه محسن إليه. ثم إنه رمى عائشة وتكلم فيها، وكانت محنة على المسلمين ما مروا بمثلها، كانت محنة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر وامرأته ولعائشة ولعموم المؤمنين. وسماها الله عز وجل الإفك، لأنه كذب مفترى معظم غليظ في حق الطاهر والطاهرة، الطيب والطيبة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وآلى على نفسه ألا ينفق على مصطح بعد أن أظهر الله براءة عائشة رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي، أي ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي. فعاود النفقة على مصطح، لماذا؟ لسلامة قلبه. لكن أصحاب القلوب الغليظة يرادون على صلح هين، فيذكرون بقصة عائشة وبفعل أبي بكر فيسمعون ثم يصرون على الخصومة، لأن الحقود لا يعرف العفو بخلاف القلب السليم، فإنه لا يحمل حقدا. فلما أنفق أبو بكر على مصطح اجتمعت قلوب الصحابة، لكن لو ظلت العداوة كما هي تفرق الناس. وفي الكتاب المجيد في قصة يوسف عليه السلام لما فعل به إخوته ما فعلوا، حرموه من أبيه وأمه ورموه في جب وبيع بثمن بخس، بيع عبدا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل له من أكرم الناس؟ قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهذا الكريم بيع عبدا بثمن بخس وحرم من أبيه وأمه وتعرض للفتن والبلاء وذاق مرارة السجن، ثم قال له إخوته كلمة: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم، والرجل يعتذر لك ويريد أن يقبل رأسك ثم أنت تأنف وتتمايل يمينا وشمالا، سلامة القلب اجتمع بها يوسف وإخوته، وبضدها تفرق الناس. تجري المسألة الصغيرة اليسيرة بين طلاب العلم على صغر سنهم وقلة علمهم، فيتهاجرون ويتباغضون ويتلاعنون. قلوب تحمل حقدا أن تجتمع على الخير. وقد ذكر أهل العلم قصة عفو النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة، وهو الحديث المشهور بحديث الطلقاء، وقد ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وفي تعليقه على فقه السيرة لأنه ذكره من طريق ابن إسحاق معضلا، لكن القصة ثابتة صحيحة، خرجها النسائي في الكبرى، وكذا البيهقي في كبراه، والطحاوي في معاني الآثار، وسندها جيد، وقواها الذهبي في المهذب، وبدر الدين العيني في تنقيح الأخبار. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على إحدى المجنبتين، وخالد بن الوليد على الأخرى، وعند الطحاوي فسرح النبي أبا عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام وخالد بن الوليد. قال أبو هريرة: فبصر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبكبة، أي في جماعة من الخيل، فهتف بي، قلت: لبيك رسول الله. قال: اهتف بالأنصار. فهتفت بهم فطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم كانوا على ميعاد، فقال: يا معشر الأنصار، إن قريشا جمعوا لنا، فإذا لقيتموهم فاحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا، بالصفا ميعادكم، بالصفا ميعادكم. قال أبو هريرة: فما لقينا أحدا إلا فعلنا به كذا وكذا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه أبو سفيان، قال: يا رسول الله، أبحت خضراء قريش؟ لا قريش بعد اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وجاء عليه الصلاة والسلام، وجاء صناديد قريش وعظماؤها، فلجوا إلى الكعبة يحتمون بها، ودخلوا في الكعبة، فطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت، وجعل يمر بتلك الأصنام يطعنها بسية القوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام وصلى، جاء حتى وقف بعضاضتي الباب وقال: يا معشر قريش، وهم يظنون الموت، ما تقولون؟ قالوا: نقول: ابن أخ وابن عم رحيم كريم. قال: يا معشر قريش، ما تظنون؟ قالوا: ابن أخ وابن عم رحيم حليم. فقال عليه الصلاة والسلام: أقول لكم كما قال أخي يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، وهو أرحم الراحمين. قال أبو هريرة: فكأنما نشروا من القبور، فخرجوا جميعا يسلمون بسلامة قلبه، عفى عن ظالميه وعمن آذاه وآذى أصحابه، فاجتمعت قلوب الناس عليه برحمته، برأفته، بسلامة قلبه. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث مسروق بن الأجدع أنه دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت، وهو ممن تكلم في عائشة، وهو يقول وينشد عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة رضي الله عنها: لكن أنت. وعند البخاري قالت: لكنك لست كذلك. يعني أنت تقول حصان ورزان ما تزن بريبة، لكنك رميتني لست كذلك. فقال مسروق رضي الله عنه: يا أم المؤمنين، لماذا تدخلين هذا عليك وقد قال الله عز وجل: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت عائشة: وأي عذاب أشد من العمى؟ وكان حسان قد عمي رضي الله عنه، إنه الذي يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ففدت عائشة عرضها بكلمة قالها حسان في النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا صدرت هذه المواقف؟ لسلامة قلوب أصحاب النبي. ولما حملت قلوبنا حقدا وغشا وحسدا وغلا لم نجتمع، صار أي شيء يفرقنا، يمزقنا، يغير قلوبنا، يوقع الخصومة بيننا. لا تكاد ترى رجلا يصبر على كلمة عوراء أو موقف شديد من صاحبه، بل تغيرنا المواقف على قلتها، وتشتتنا الكلمات على يسرها وسهولتها، ولا تكاد ترى أحدا سليم الصدر إلا من رحم الله عز وجل. لهذا تمزق الناس مزقا مزقا، وتفرقت جماعتهم، وصار الشر هو الغالب على الناس، بحيث أنك لا تكاد ترى بلدا فيها قلوب مؤتلفة. وهذا من البلاء العظيم الذي لا يرفع إلا بسلامة القلب التي هي محل نظر الرب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها الأخ الفاضل الكريم أن سلامة القلب بها تنال الإمامة في الدين. وأحق من حمل سلامة القلب أهل الحديث والأثر، لأن آثار نبيهم تدلهم على هذا. وكان أهل العلم فيما مضوا لا يعرفون علم اللسان، إنما إذا علموا عملوا. ونشأت في الناس ناشئة يريدون بالعلم وجاهة، فلا يريدون من العلم إلا جاه العلماء، إلا حظوظا من الدنيا. ولله در فضيل حين قال: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال سفيان: كان أهل العلم إذا علموا عملوا، فإذا عملوا هربوا. لكن الناس اليوم إذا علموا قليلا وجهلوا كثيرا، تصدروا وظهروا وطلبوا الإمامة والتدريس وسعوا إليهما وإلى الفتية كأنهم يسيرون إلى عرس. علموا وعملوا فصاروا أئمة. وبالناس مسألة جليلة، وهي أن بعض الناس قد يؤذيك مع خلافه لك في العقيدة، فما حكم هذا الرجل وقد عدا على حق الله عز وجل وعلى حقوق الناس؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل البدع إذا آذوا أهل السنة وهم يعتقدون أن أذاهم حل لهم، لأنهم يرون أهل السنة على باطل وضلالة، فهؤلاء دخل حقوق العباد في حقوق الله عز وجل، فإذا تابوا سقط الحقان، صار حق الناس هدر. إن الخصومة على الحقيقة في الله، لكن أن يؤذيك الرجل لا عليك. هكذا مضى السلف الكرام لا يعظمون أنفسهم لكن يعظمون ربهم، وصرنا اليوم نعظم أنفسنا بحيث أنه قد تصدر الكلمة المخالفة من بعض الناس من إخوانك فترفق به وتتلمس له المعاذير وتدعي حسن قصده، وقد يكون كذلك، فأنت تنتحل المعاذير إعذارا له، لكنه لو تكلم فيك بكلمة ما تعذره ولا تذكر حسن مقصده ولا تستغفر له، فتقطعت أواصر الناس وصرنا كما ترى كل حزب بما لديهم فرحون. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه آذاه من آذاه من الفقهاء ومن عامة الناس تبع لفقهائهم حتى دخل السجن مرات ومرات، فأرسل مرة رسالة من السجن لبعض أصحابه يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم، قال: فلا يبغض هذه الخصال قلب المسلم بل يحبهن ويرضاهن، وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا ظاهرا ولا باطنا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، ما عنده عتب ولا لوم أصلا على من آذاه حتى دخل السجن، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه. ويقول شيخ الإسلام بعد كلام طويل: بل أقول فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عز وجل عليهم. فانظر إليه كيف صار ابن تيمية إماما بأخذه بعرى الدين، لم يصل إماما بعلمه ببعض قواعد الفقه، لكنه كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ظلموه وآذوه وهو في غياهب السجن يقول: إني أحللت كل مسلم، بل اسمع إلى كلامه النفيس، يقول: ولو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة، لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه الذي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. لم يفعل هذا إلا بسلامة قلبه، لكن قلبه لو كان كقلوبنا ودخل السجن بإذاء بعض الناس لم تلأ قلبه غيظا وحقدا عليهم. وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أن الملك الناصر لما جيء له بابن تيمية فعفى عنه، أعطى ابن تيمية خطوطا بعزل القضاة الذين آذوه وبقتل بعضهم وسجن البعض الآخر. قال ابن كثير: فجثى على ركبتيه وجعل يقول: علماء مملكتك علماء مملكتك. فقال له إنهم آذوك مرارا، فقال هم في حل من جهتي، وأما الله عز وجل فينتقم لحقوقه، ومن تاب تاب الله عليه. وظل يكرره حتى عفى عنه، حتى قال ابن مخلوف، وكان الشوكاني يسميه الشيطان، قال: ما رأينا مثل ابن تيمية، آذيناه فلما قدر عفى عنا. بهذا صار ابن تيمية إماما، بهذا، بعفوه بعد القدرة، يجث على ركبتيه يناشد السلطان في من آذاه، لم يحرمهم من مساجدهم ويسعى في سجنهم وقتلهم. فانظر كيف كان أهل العلم وكيف صار أهل العلم اليوم. صرنا في حالة مزرية من الحقد والحسد والضغينة، لا تكاد ترى عفوا ولا رحمة ولا رفقا ولا رقة بين الناس. لهذا لن نجتمع وتفرقت الكلمة، وأدرك أعداؤنا ما يريدون. وإذا لم تجتمع قلوب الناس خاصة ولو على منهج واحد، فقلوب الناس عامة أولى ألا تجتمع. وما تراه اليوم في مصر من قتل وتفجير ومن كلام يصدر من كثير من الناس الذين لا تكاد تعرف لهم جهة، أمن الإخوانهم أم من طلابهم وأتباعهم، الذين يتكلمون عن الجيش وعن الشرطة ويفرحون بكل تفجير وقتل. هذا لم يكن إلا بحقد قلوبهم، لو كانت قلوبهم سليمة لاستراحوا إذا حل بالبلاد الأمن وانشرحت صدورهم. ولو كان الجيش قد آذاهم، ولو كان الجيش قد ظلمهم، لأن اجتماع الكلمة مقصود عظيم، والأمن والأمان مقصد أسمى. ألا ترون ابن تيمية كيف فعل؟ لكنهم ملكوا البلاد فلم يقوموا بشرع ولم يحكموا بالشريعة، ولا رأى الناس منهم دينا ولا دنيا، والبلاد في فوضى وقتل ونهب وتخريب. فلما ملكت البلاد نفسها وصار الأمن واجتمع الناس، لم تحتمل قلوبهم لحقدها ما في مصر من الأمن، فصاروا يواصلون التفجيرات. وترى بعض الناس يفرحون ويسرون بقتل هنا وتفجير هناك وفوضى هناك، هذا لأن القلب حقود ظلوم حسود. لكن القلب النقي التقي الخلي لا يحمل حقدا ولو كان هو المظلوم، لا يحمل حقدا ولو كان هو من أوذي. إذا رأى البلاد في رغد، وإذا رأى مصر في أمن وأمان، لكنهم لحقدهم يفرحون بفوضى وبتفجير وبقتل وبانقسام في الجيش، ولو فرح بذلك أعداؤنا. يا لحقد قلوبهم، يريدون سيدهم ولو دخل الأمريكان مصر، يريدون ملكهم ولو على حساب الدول الإسلامية كلها، يريدون أن يحكموا ولو صارت البلاد مرتعا لأهل الكفر. يرون سوريا ويرون العراق ويرون تونس، ومع ذلك يريدون نفس المصير لمصر. وباسم الإسلام تكلموا، وباسم الإسلام فجروا، وباسم الإسلام حقدوا، والإسلام من هذا كله براء. إن سلامة القلب عصمة للبلاد والعباد، وإن فساد القلب هو أسباب الفتن التي تمزق البلاد طولا وعرضا. أيها العبد، اعلم أنك لا تصل إلى الله بكتب ولا بعلم ولا بعمل جوارح، إنما تصل إلى الله عز وجل بسلامة القلب، بسلامة الصدر برغبتك في محبة الخير. أيها العباد احفظوا هذا وعوه، من عرف لنفسه قدرا ضيع الله له قدره، ومن عرف قدر الله ولم يجعل لنفسه قدرا رفع الله قدره وجعل له الذكر الحسن. من وحد الله عز وجل رفع ونصر، ومن كان ذا كبر وحظ ورغبة في محمدة الناس وطلبا للشهرة والجاه والمنصب فإن كل هذا زائل، ولا يبقى إلا الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فمن كان مع الهدى ظهر أمره، ومن كان مخالفا للهدى فهو في أسفل السافلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.